بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الخمر. حرم الإسلام الخمر على مراحل عدة، لأنه كان منتشرا في المجتمع العربي، فكان لابد من التدرج في تحريمه. وكان الخمر يستخلص من ثمرات النخيل والأعناب، فيعصر ويخمر حتى يصبح خمرا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والخمر في اللغة العربية من خمر الإناء، يعني غطاه. والخمر مادة تغطي على العقل، تغطي على المناطق المخية العليا، والعقل من عقل الناقة، يعني ربطها وشد وثاقها. لهذا عندما يشرب الإنسان الخمر ولو بكميات ما يسموها كميات معتدلة، يبدأ يفقد القدرة على التركيز. حوادث المرور تزداد بشكل كبير، 50% من حوادث المرور في العالم ناتجة عن شرب الخمور، 50% من الاعتداء على المحارم، بعضهم يرفعها إلى 80% اعتداء على المحارم، كلها ناتجة عن شرب الخمور. معظم حالات الانتحار أو الجرائم التي تحدث ناتجة عن الخمور. في بحث الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، 80% في 30 دولة، 86% من الجرائم العنف تمت تحت تأثير الخمور. والخمر تغطي المناطق المخية في الإنسان حتى يصبح الواحد أشبه بالمجنون، فيتصرف تصرفات مخيفة. وكم من الجرائم البشعة التي وقعت بسبب شرب المسكرات. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الخمر رأس كل بلاء، وأنها أساس المرض والوهن، وأن إدمانها يعتبر مشكلة المشاكل والتي تحاربها دول العالم بكل توجهاتها وأفكارها. بل إن للخمر علاقة وثيقة بأمراض الجهاز الهضمي والعصبي، وأمراض القلب، وأمراض الدم والجهاز التنفسي، كما أثبت العلم الحديث أن علاقة وثيقة بين الخمر والسرطان. ولذا جاء الإسلام ليحرم الخمر ويؤكد على أضرارها العظيمة، وأنها أم الخبائث ورأس كل بلاء. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ورد ذكره في القرآن وفي السنة، وحذر منه الإسلام، ولا يزال الغرب يحذر من هذا المنتج لما فيه من أضرار صحية كبيرة جدا، تبدأ من الضرر الحيوي على الأنسجة، فالخمر مذيب دهني يذيب معظم مكونات الكبد، والكبد كما نعلم مكونة من 80% من هذه الكبد هي دهون، وهذه الدهون تذاب بواسطة أنواع الكحول، فإذابة الدهون في الكبد يعني التخلص من المكونات النسيجية واللحمة الأساسية للكبد، وبالتالي لا يبقى سوى الألياف. هذه الألياف لا تفيد الإنسان، فيصل المدمن على الخمر والمتعاطي الخمر لسنوات طويلة إلى ما يسمى مرحلة التليف الكبدي أو التشمع الكبدي، وهي الآفة رقم 4 في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الغربية، حيث يموت نسبة كبيرة جدا من المدمنين على الكحول ومتعاطي الكحول ما بين 60 و70، فهو أيضا يعتبر من المدمرات للأوعية الشعبية الدموية الصغيرة. لذلك تجد في وجوه بعض المدمنين على الخمر أو المتعاطين للخمر بكثرة هالة حمراء، البعض يعتبر أن هذه الهالة الحمراء هي نضارة وصفاء في الوجه، ولكنها طبيا هي في الحقيقة مرض يعتبر يسمى توسع الشعب الدموية أو الأوعية الدموية في الوجه، وبالتالي يكون هناك ما يشبه النزف الداخلي. وقد أكدت الإحصاءات العالمية أن نسبة الوفيات تزداد سنويا بسبب الكحول، وأن أكثر من 200,000 يموتون سنويا في إنجلترا بسبب الكحول، وأن الخسارة السنوية الناجمة عن شربه تقدر ب2,000,000,000 جنيه استرليني في العام الواحد في تلك الدولة. قال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته وخالته. رواه الطبراني وصححه الألباني. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر لما في ذلك من الخطر على دين الإنسان وصلاحه. الإثم كثير جدا كما قال الله سبحانه وتعالى، أما المنافع فقد فسرها العلماء وحتى الذين يعني تابعوا هذا الوضع بأنه ليس هناك منافع صحية، والغرب نفسه أثبت ذلك، بل أن المنافع هي منافع دنيوية في البيع والشراء، فهناك من يبيع الخمر وهناك من يستفيد بتسويق الخمر وهناك من يستفيد بفتح البارات وغيرها، فهذه هي المنافع الدنيوية التي يقولها كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لا يوجد منافع صحية وطبية أبدا. والمتتبع لأقوال حتى الأطباء الغربيين ومراكز الرعاية الطبية هناك مراكز متخصصة للحرب على الكحول أو مكافحة الكحول وضد الكحولات. ولذا جاء النهي الصريح والتحريم الواضح في القرآن الكريم في سورة المائدة في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. الخمر في الدنيا كانت مقصودة أيما قصد في الجاهلية، ولهذا كان الإنسان حتى يختار من يشرب معه، لكنهم على اجتماعهم عليها لا بد أن يصابوا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الخمر تنفد بمعنى تنتهي، والأمر الثاني أن الخمر تغير عقولهم، والأمر الثالث أنهم يتفرقون بعد شربهم. يقول الأعشى: في فتية كسيوف الهندي قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل، نزعتهم قضب الريحان متكئة وقهوة مزة الراوق وخضل. هذا الموجود في الدنيا إذا فقدوا العقل أصابتهم العداوات، وإذا تفرقوا أصابتهم الندامة والوحشة، وإذا نفدت أصابهم العجز أن يأتوا بجديد، وكل ما في الدنيا ينفد والثلاث منتفية في الآخرة. هذه هي خمر الدنيا، سبب للبلاء ومدخل للشقاء وباب للحرام. أما الخمر في الجنة فهو نعمة عظيمة ومنة كريمة امتن الله بها على عباده المؤمنين، بل جعل سبحانه وتعالى لهم أنهارا من خمر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء فيها أنهار من ماء لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيما من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. من امتنع عنها وتركها إجلالا لله أنه يسقى منها يوم القيامة ويطعمها ويجد لها لذة لا يجدها من يشربها في الدنيا، لأن الحياة في الجنة تختلف تماما عن حياة الدنيا. وما الخمر إلا بعض ما أتاه الله جل وعلا أهل الجنة من نعيم، وإلا نعيم الجنة لا يمكن أن يحده حاد. وخمر الجنة ليس كخمر الدنيا الموصوف بأقبح الأوصاف من اغتيال العقل وسلب المال وهتك الأبدان وجلب الأسقام، كلا، فإن خمر الجنة تنتفي عنه هذه الأوصاف، فهو لذة متناهية ويطاف عليهم به في كأس معين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يكرم الله الأبرار في الجنة بأن يطوف عليهم الغلمان الذين كأنهم لؤلؤ منثور بأنواع الأشربة، هذا شراب من خمر وذاك شراب من خمر وثالث شراب من خمر، لكن هذا الشراب الأول يختلف عن الثاني والثاني يختلف عن الثالث بما تمزج به تلك الأشربة. وهذا الكأس الذي يطاف عليهم به ليس فيه تأثيم ولا أذى، ولا يحصل لهم به ضياع العقل الذي يوقع في إثم الكلام وسوء القول حتى يقع اللغو بينهم كحال أهل الدنيا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وهذا الخمر العظيم يأتيهم أبيض اللون، فهو مشرق اللون حسن بهي، وبه طعم طيب يتلذذ بشربه أهل الجنة ويحصل به السرور والبهجة، كما أنه لا ينفد ولا ينقطع، فهو دائم تحت طلبهم ولا يزيل عقولهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقد ذكر في آية أخرى أنهم يتنازعون هذه الكأس، ويصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات خمر الآخرة فيقول أنها من معين، فهذه الخمر من معين أي أنها من مكان لا ينضب ولا ينقطع، كما ذكر في سورة محمد قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار تجري كما قال تجري من تحتهم الأنهار. ثم قال في صفتها قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يصدعون عنها أي يصيبهم منها الصداع، وعبر عنه في آية أخرى فقال لا فيها غول، لأنها لا تغتال العقل وتصيبه بالصداع كما تفعل خمر الدنيا. قال ولا ينزفون ولا ينزفون أي ولا يصيبهم منها ما يصيب شارب خمر الدنيا من النزف والغياب وغياب العقل وذهاب العقل. فخمر الآخرة منزهة لا تغتال عقل شاربها ولا تصيبه بما تصيبه به خمر الدنيا من الانقطاع ومن الذهول ومن الأمراض الكثيرة المتكاثرة. ولو تأمل المسلم في كثرة الصفات وكثرة تكرار هذا النعيم لأهل الجنة وأن الخمر في الآخرة بصفتها كذا وكذا وكذا، ويمتن الله بها على كثير من في كثير من الآيات، يشير إشارة واضحة إلى أن المقصود من هذه الآيات حجز الناس في الدنيا عن هذا الخمر، وأنك إذا سمعت وتردد هذه اللذة وتردد هذا النعيم، وأن الخمر في الآخرة صفتها كذا وكذا، وأنها من كمال النعيم، وأنها من أفضل ما يتنعم به أهل الجنة، أنك سوف تتوقف في الدنيا عن معاقرة هذه الخمرة الخبيثة حتى تنعم بها في الآخرة. هذه هي خمرة الآخرة السليمة من كل أذى، والتي أكرم الله بها عباده الصابرين المحتسبين المبتعدين عن الكبائر في الدنيا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.